بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المؤلف وجه الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك، وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. نعم، هذا الوجه الرابع يرد الشيخ رحمه الله على النفاة وعلى الواقفة في باب الأسماء والصفات، فيقول: إذا كان الله عز وجل يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد أي من القولين، اللي هو قول الواقف، يقول لا نثبت الصفات ولا ننفي الصفات. فيقول: فإذا كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم إلى آخره، فيقول: إذا كان هذا، لماذا لم يبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه ولم يقل لنا اعتقدوا قولوا كذا لا داخل العالم ولا خارج، أن الله لم يستوي على عرش، أن الله كذا أو كذا، من قول النفاة الذي يقولونه. الذي ورد في الكتاب والسنة كما تقدم هو قول أهل الإثبات، فقال الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، قال: إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقدم في الوجوه التي قبله. ثم ينبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن البدع قد يتكلمون بكلام أو عبارات مجملة تكون حسنة عند الجهلة أو عند العامة، يخدعون بها الجهالة من الناس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية أن البدع يتكلم بكلام يخدعون به الجهالة من الناس، يتكلم بكلام يقول الله ليس في جهة، لا تحده جهة من الجهات، فيستحسن هذا العامي ولا يعرف أن مراد هذا المتكلم هو إنكار علو الله عز وجل، لأن فيه جهات فوق وسفل وعن يمينك وعن شمالك، فهم يريدون نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فذلك يقول مثل هذه العبارات التي يموهون بها على العامة. قال: ومقصودهم أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. نعم. هذا رحمه الله، والمقصود أنه الآن كل هذا الكلام عرض لشبهة هؤلاء القوم، يعني لكلامهم أو اعتقادهم. ثم قال والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي، الصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا. يعني إذا كان قول النفاة هو القول الصواب وهو القول الذي يجب على المسلم اعتقاده، إذن فهذا يحبه الله ويحبه رسوله، وقد اعتقده الرسول واعتقده الصحابة اللي هو قول النفاة، لا بد أن يكون هذا. وإذا كان الرسول يعتقد هذا الأمر، فإما أن يأمرنا به أمر وجوب أو أمر استحباب، فيقول اعتقدوا كذا واعتقدوا كذا اللي هو قول النفاة. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه ومرضيه. لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتقد هذا الاعتقاد ولا يظهر عليه ولا يظهر على كلامه ولا يظهر بين الصحابة هذا الاعتقاد، لأن كل شخص عنده اعتقاد لابد يظهره للناس، لا يمكن يخفي هذا الاعتقاد طيلة حياته فلا يعرفه الصحابة ولا يدركونه، صح؟ هذا شيء طبيعي. إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتقد هذا الاعتقاد والصحابة رضي الله عنهم، فلا بد أن يدعو إليه الرسول ويأمر باعتقاده إما وجوبا وإما استحبابا. إذا كان هذا يحبه الرسول وهو مرضي عند الله وعند رسوله، إذن لابد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر اعتقاده للناس. ثم قال رحمه الله: وما يقرب إليه لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني أعظم ما يعني يحبه الله عز وجل ويرضى الله عز وجل عنه وما يقرب إلى الله هو باب ما يتعلق بذات الله عز وجل، اللي هو باب الأسماء والصفات، أنك تعرف صفات ربك وتعتقد هذه الاعتقادات. ولأن الدين كمل كما في هذه الآية، إذا لابد أن يبين الرسول في هذا يبين هذا الباب للناس ولا يتركهم في حيرة فيه. قال: ولا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عنده التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي. ما هو هذا التوحيد؟ إنكار الصفات، يسمونه توحيد الجهمية. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر التوحيد على 6 أقسام: في توحيد الجهمية، توحيد الأشاعر، توحيد المعتزلة، توحيد الرافضة، وتوحيد الخوارج، وتوحيد المرجئة. فكل أحد له توحيد. يعني معنات هذا الكلام، لو قرأت في رسالة أن الجهمي يقول علينا أن نهتم بالتوحيد والتوحيد أساس الدين، لا تغتر فيه. إذا رأيت الرافضي يقول التوحيد هو الأساس والقاعدة في هذا الدين، لا تغتر فيه، لأن التوحيد عنده ما هو؟ الاستغاثة بغير الله والاستنصار بغير الله. كما أن التوحيد عند الجهمي ما هو؟ إنكار الصفات. واضح؟ لذلك لابد أن تقول بين لي هذا التوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ وإذا كانت الجهمية تعتقد أن هذا أصل الدين وأصل العقيدة اللي هو التوحيد، وأنه لا يجوز الجهل فيه لأن أصل الدين، إذا لابد أن يبينها الرسول، ما يترك مكتوم، لا ما يترك مكتوم، لا يمكن، يستحيل أن الرسول يترك أصل الدين لا يبينه. لابد أن تأتي أحاديث عن الرسول فيها نفي الصفات، يقول لا تعتقدوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، حتى لا يقع الناس في الضلال. نعم. ثم قال رحمه الله: فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ يعني هذا الوجه ظاهر في إنكار على هؤلاء، يعني إذا كان عقيدة النفي هي التي يعتقدها الرسول كما يزعمون، وهي أصل الدين وقاعدته، وهي التي تم وكمل بها الدين، ثم هي مرضية عند الله ويحبها الله ويحبها رسوله ويعتقدها الرسول ويعتقدها الصحابة، ثم بعد ذلك كل ما يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا متصور؟ لا يمكن أن يتصور هذا، إنما متصور ما هو ضده بخلافه، ما هو اللي هو مذهبه الإثبات. والدليل الآيات اللي جاءت في إثبات الصفات، والأحاديث التي أتت في الصفات، وقوال الصحابة في الصفات، هذه كلها يستدل بها أهل الإثبات على اعتقادهم وأن الصفات ثابتة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشد أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. هذا المعتزلة والفلاسفة كلهم يسمون مذهب النفاة هذا لإنكار الصفات مذهب التوحيد، وذلك من أصول المعتزلة الخمسة، الأصل الأول هو التوحيد، ويعنون به نفي الصفات عن الله عز وجل، وهم يسمون هذا أصل الدين التوحيد، أصل الدين التوحيد. وكذلك الفلاسفة يعتقدون أن أصل الدين نفي الصفات عن الله عز وجل، فينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون منها شيئا. والفلاسفة والجهمية يعتقدون أن الذي يثبت لله عز وجل هو الوجود المطلق، الوجود المطلق الذي لا يوصف بصفة. ما هو الوجود المطلق؟ الوجود المطلق أن فيه وجود، هذا المطلق غير مقيد بصفة من الصفات، يعني وجود لكن لا يوصف بشيء. فهمت مع الوجود المطلق؟ هل هذا الوجود له وجود؟ لا. كيف؟ ما في شيء اسمه موجود ولا يتصف بالصفة، هذا إيش؟ معدوم، كيف يصف أنه موجود؟ لكم يقولون الصفة، إذا قيل ما الصفة التي تثبتونها؟ قال وجود المطلق، هذه الصفة التي يثبتها الجهمية والفلاسفة هؤلاء، وإلا هم ما يثبتون شيء. وجود مطلق يعني خيال في رأسك لا وجود له حقيقة، إنما هو خيال، تخيل أن فيه شيء موجود وهذا الموجود ليس له صفة وليس له كذا ولا كذا ولا كذا، هذا غير موجود، هذا يسمى معدوم. هم يعتقدون هذا في الله عز وجل، ولذلك تجدهم لا يثبتون شيء من الصفات. إذا قلت ما هي الصفة التي تثبتها؟ الجهمي ينكر ولا يقول بصفة من صفات الله عز وجل. إن حتى لو تقول أن الله موجود والله حي، أن الله قادر، أن الله خالق، يقول لا ما يصف بهذه الصفات. زين ولا؟ وأنت بتقرأهم في القرآن هل من خالق؟ هم يقولون لا، هذا ما يصف الله عز وجل أنه خالق. خلق السماوات والأرض، لا ما نصف الله أن الله خلق السماوات والأرض. والآيات كثيرة في هذا، فهم يجادلون في شيء أظهر في العيان وأظهر للناس من كل شيء، أظهر حتى من مسائل الطهارة والصلاة اللي نصليها كل يوم، باب الأسماء والصفات. قال: وقد سمى صاحب المرشدة أصحاب الموحدين، اللي هو ابن تومط، هذا سمى أصحابه الموحدين، وقامت لهم دولة اسمها دولة الموحدين، وكان هذا دجال من الدجاجلة، كما هو مذكور أنه كان يعني يبيح الظلم والقتل والسفك الدماء والاعتداء وغير ذلك، وأنه كان يودع بقبور أصحاب له أحياء، ثم يأمرهم يأتي مع الناس يأمرهم قوموا فيخرجهم من قبورهم، فيعتقد الناس فيه أن ماذا يصنع؟ يحيي الموتى. ثم إذا أحياهم وشافوهم الناس أخذهم في الليل ودفنهم قتلهم حتى لا يخبروا عنه أنه كذاب، وأنه يعني فينتهي منهم وانتهت القضية. يعني هذا الشاهد شاهد الجريمة ذهب. وأمثال هؤلاء يعني يضحكون على العامة ويخدعونهم بالحيل هذه البسيطة حتى يعني يتبعهم العامة، مثل ما يفعل هؤلاء اللي يسمونهم أولياء وقبور، يذهبون برجل أعمى يصور للناس أنه أعمى وليس بأعمى، أو لا يستطيع المشي فيدفع على دراجة فيأتي عند القبر فيستغيث يا سيدي فلان أعني عافني، فيقوم وليس فيه شيء، فيعتقد الناس ماذا؟ أن هذا الولي يشفي المريض، أو أن هذا الولي يرزق المرأة الطفل، أو أن هذا الولي يشفي من الأعمى. كما قالوا قبر معروف ترياق مجرب، تريد الشفاء والدواء المجرب قبر معروف الكرخي، وتريد كذا أذهب لسيد فلان. فهذه كلها حيل لهم حتى يستغلوا بها ضعاف العقول من الناس، وهذا ما يفعله بنت أمرت وغيره من هؤلاء الملاحدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. يقول عليهم اضطرار أن هذا ليس مذهب الرسول، كيف؟ ما فيه ولا آية ولا حديث تثبت مذهبهم، هذا معروف يعني ما يستطيع أحد يقول هذا مذهب هو الحق والصواب الذي دلت عليه الأدلة. نقول أين الدليل؟ ما يأتي بشيء، يعني ليس في القرآن آية يحتج بها نفاة الصفات على نفي صفات الله عز وجل، أبدا ما في آية. والآية الوحيدة التي يتعلقون بها ليس كمثله شيء، مع أن الآية آخرها يرد عليهم وهو السميع البصير. ولذلك كان الجهم بن صفوان يقول: ليتني حككت هذه الآية، كان يتمنى أن يحك هذه الآية اللي هي وهو السميع البصير، بهذا ليس كمثل شيء ثابتة. وقد ذكروا هذا عن بشر المريسي وغيره، أنهم كانوا يعني إذا قرأوا هذه الآية تضايقوا منها لأنها تنقض مذهبهم، وإلا فليس في كتاب الله آية تقرر مذهبهم. ولذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى الحديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله ليقرروا مذهبهم، وإلا فليس في أحاديث الكتب الستة ولا مسند أحمد ولا موطأ مالك ولا الشافعي ما يدل على مذاهب هؤلاء القوم. نعم. قال رحمه الله: وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا، ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث الطاعم ونحو ذلك من الشرائع. على قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد على السلف مشهورا معروفا. يعني ما في الكتاب من باب الأسماء والصفة أعظم وأكثر مما في الكتاب من تحريم ذوات المحارم. وهل يخالف في تحريم ذوات المحارم ذوات المحارم أحد المعتزلة أو الفلاسفة أو هؤلاء؟ أبدا. هو يستدل يمكن بآية أو آيتين، لكن آية الصفات التي لا تحصى تجدها تأولها، واضح؟ فيقول هذه آيات الصفات كلها تدل على مذهب أهل الإثبات كلها، وكذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبتنا الصفات يكون الدين على مذهب أهل النفاة على مذهب أهل الإثبات كاملا، والرسول مبينا عليه الصلاة والسلام مبلغا، لأن هذا كل ما قال الرسول في باب الإثبات كله موجود في السنة وكله موجود في القرآن، فبهذا يكون الدين كامل. أما على مذهب النفاة يكون الدين ناقص، لأن الرسول ما بينه والكتاب ما بينه ومذهب الصحابة ما بينوا مذهب النفاة، واضح؟ فيكون مذهب أهل الإثبات هو أسعد المذاهب في القول بأن الدين كامل وتام كما ذكر الله عز وجل ذلك. وأما التوحيد عن السلف مشهورا معروفا فهذا لا يحصى كثرة، كل أهل الإسلام الذين ينتسبون إلى أئمة الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين كلهم يرجعون إلى كتبهم، فكتبهم فيها إثبات الصفات، تجد في الترمذي سنن أبي داود ابن ماجه النسائي، تجد في الصحيحين كذلك، كلها أبواب في باب الأسماء والصفات. ابن ماجه رحمه الله في أول كتاب المقدمة باب الرد على الجهمية، البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وفيه الكتاب كله إثبات الصفات، وكذلك مسلم رحمه الله فرقه وإن لم يبين له باب، لكن في باب الإيمان أثبتها. سنن أبي داود في آخر سنن أبي داود في الجزء الأخير كتاب السنة، وفيه باب الرد على الجهمية، وإثبات الصفات لله عز وجل. والترمذي رحمه الله بيّن في أحاديث كثيرة علق فيها في إثبات الصفات وأن هذا مذهب السلف رحمهم الله. فتجد أن أصحاب المذاهب الأربعة كمالك وأحمد الشافعي وأبي حنيفة وكذلك أصحاب السنن والصحاح كلهم يثبتون الصفات، لم يخالف في ذلك أحد واحد منهم رحمه الله وغفر لهم. نعم. قال رحمه الله: والكتاب والسنة يصدق بعضهم بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، فهو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. نعم، يقول قول السلف مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود، وأن القرآن ليس فيه إضلال ولا دل على كفر، اللي هو إثبات الصفات اللي يقول أن هذا فيه كفر لأنه فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه. يقول مذهب الصفات جاري على الكتاب والسنة وعلى ما دعا إليه الكتاب والسنة في ظاهره، لم يخالف في ذلك شيء، مذهب السلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الذي يحبه الله تعالى بنا ألا نثبت، ذكر أولا مذهب النفات ثم ذكر مذهب أهل الإثبات، والآن المذهب الثالث ومذهب أهل التوقف في باب الأسماء والصفات. فقال: وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارة. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لازم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. قال رحمه الله: من المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشاهد من هذا الكلام كله أن الشيخ رحمه الله يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ما يرضى لنا أن نبقى حيارة في هذا الباب، ولا نبقى حيارة فيما هو دون هذا الباب في مسائل الفقه والصلاة وغير ذلك، فكيف نبقى حيارة في باب الأسماء والصفات؟ هذا لا يرضاه الله عز وجل لنا، وإنما الله عز وجل بينه لنا في كتابه فبان لنا وظهر باب الأسماء والصفات، وإلا فإن الحيرة والجهل في هذا الباب مذموم. إذا كان الجهل في أحكام الطهارة والصلاة مذموم، فكيف بأحكام الاعتقاد ومسائل الاعتقاد التي هي واجبة على كل مسلم أن يعتقدها؟ لا شك أن هذا لا يمكن أن يكون، وإنما الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الباب لا أن نكون مثل هؤلاء المتوقفين الحيارة، لا يذهب مذهب النفاة ولا مذهب أهل الصفات وأهل الإثبات، وإنما يقول أنا لا مع هذا ولا مع هذا. كيف؟ لابد أن تعتقد شيء، ما يصح أن تقف بلا عقيدة ولا تعتقد شيء. وهذا مثل الواقفة اللي لما قيل القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال الجهمية القرآن كلام مخلوق، وقال الواقفة نحن نقف، لا نقول بقول أهل السنة ولا بقول الجهمية. قال الإمام أحمد: الواقفة جهمية، يعني حتى وقوفك هو جهمية. أولا لأن هذا حيلة احتالون بها حتى لا يغضب أحد، ثانيا لأن باب الاعتقاد ما يصح فيه التوقف، فيه الجزم، لا بد تجزم في اعتقاد، تعتقد أن الله موجود ولا غير موجود، لا بد في اعتقاد. أما يقول توقف لا أعتقد هذا ولا هذا، هذا لا يصح في باب الاعتقاد. نعم. ولذلك الله عز وجل ذم الجهل والحيرة وذم يعني التردد. نعم. قال رحمه الله: في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ لا يمكن أن يبقى أن الله يحب أن الناس يبقون في حيرة لا يعرفون الحق في باب الخلاف. في كل خلاف الإنسان يعرف وجه الحق فيه، فباب الاعتقاد هذا اختلف الناس فيه اختلافا كبيرا، فينبغي له أن يعرف باب الصواب في هذا الباب فيعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الليل: اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يدعو الله عز وجل أن الله يهديه للحق في هذا الباب، وذا كان من دعاء المؤمنين في كل يوم: اهدينا الصراط المستقيم. يعرف الصراط المستقيم، يعرف طريق الهدى، لا أن يبقى في حيرة أو جهل لا يعرف هذا لا يعرف هذا. وكثير من الناس في مسائل الخلاف التي هي في أصل الاعتقاد تجد يزهد الناس في هذا الباب، كما ينبه عليه الشيخ الإسلام هنا، يقول يعني أنت ماذا تنتفع إذا عرفت أن هذا الحق أو هذا الحق؟ ماذا تستفيد حينما تخوض في هذا أو هذا؟ باب الاعتقاد لابد يعرف الإنسان فيه الصواب، ويعرفه بدليله، ما يعرفه بالجهل، خاصة طالب العلم. أنه طالب العلم يعرف الحق بدليله، أما المقلد فإنه يعرف الحق من غير دليل. فذاك الإنسان يعرف وجه الحق في هذه المسألة ما هو، وما الدليل على هذه المسألة، يعرفه حتى يعتقد الاعتقاد الجازم. أما أنه ما هو القول يقول له فلان هذا القول ويعتقد في قلبه أن هذا الصواب وهو غير متأكد أو غير متيقن، فهذا يعني ليس بمحمود. نعم. قال رحمه الله: فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. ما يذكر بعض الناس عنه من أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأله المزيد من الحيرة. ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا. الحيرة. ولا أحسن. قال: ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. يعني قولهم افتراءهم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زدني فيك تحيرا، هذا كذب، وهذا أمر مختلق، وهذا منتشر عند المتصوفة كابن عربي وأتباعه، أنهم يقولون يعني أن الحيرة ممدوحة، قد مدح الله الحيرة. وفي الآية التي قبل قليل ذكرها الشيخ الإسلام في الأنعام: يدعونه أصحابه إلى الهدى أن ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. وذم الله عز وجل في أنه حيران، ما يعرف وجه الصواب ولا وجه الحق في هذا الباب، هذا مذموم. وإنما الذي يمدح العلم، والحيرة تنافي العلم، حيرة الإنسان ما يعرف ما هو الصواب، هذا جهل، هذا جهل. ولا يمكن أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بالجهل، يقول: يا ربي زدني فيك جهلا واضطرابا وعدم علمه، إنما يقول: ربي زدني علمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتعرف إلى صفات ربه جل وعلا، فذلك يذكرها لأصحابه، يذكرها للأمة، حتى يعتقدوا بالله عز وجل هذا الاعتقاد الذي بينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. أحدها إن من قال هذا هو رد أربعة أوجه على النفات، والآن يرد على من الواقفة في هذا الباب، فقال: إن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة ويقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. النفاة هذا يقول شيخ الإسلام: إذا كان أنتم الواقفة عفوا، إذا كان هذا مذهبكم، يلزم من مذهبكم الإنكار على النفاة وعدم الإنكار على المثبتة، لأن المثبتة أخذوا بظاهر النص فلا يلامون فيه. من الذي يلام؟ الذي حرف معنى النص فصرف اللفظ عن ظاهره، صح؟ لكن اللي يقول اللي حاصل ما هو الحاصل؟ العكس، أن هؤلاء الواقفة يطعنون في أهل السنة فيقول: أنتم مشبهة وكذا وكذا وكذا، ويتركون مذهب النفاة. فبان بهذا أن مذهبهم الحقيقي ما هو؟ النفاة. لكنهم يتحايلون، مثل الآن يقول لك: يا أخي أنا لست معكم ولا مع هؤلاء، وهذا الخلاف اللي بين أهل السنة بين البدعة لا داعي له، والآن الإسلام وكذا وكذا. ثم تجده لا يعيب إلا أهل السنة، لماذا؟ لأنهم ينكرون البدعة، ثم يسكت عنه البدعة الذين يحدثون البدعة. وكان الواجب عليه ماذا يصنع؟ ينكر البدعة ولا ينكر على من أنكر البدعة. لكن هو في حقيقة نفسه ومذهبه هو أصلا يعادي أهل السنة، لكن أراد أن يخفف حدتهم أو أراد أن يخفف حربهم على هؤلاء وكشفهم لضلالتهم، فقال أنه بين الفريقين. فمن كان حائرا بين الفريقين يأتي معه، فإذا أتى معه دفعه إلى مذهب أهل البدع، كما أن هذا الواقف يدفعه إلى مذهب أهل النفي. أما مذهب أهل الإثبات لا، تجده ينتقدهم يقول هؤلاء غلاة وهؤلاء مشبهة وهؤلاء مجسمة وهؤلاء كذا وكذا. فالإنسان لا تنطلع عليه حيل أهل البدع، والسلف رحمه الله ما كان تنطلع عليهم حيل أهل البدع أبدا. لذلك لما قال الواقفة قال الإمام أحمد رحمه جهمية، ولما جاء عند قولي يعني ألفاظنا بالقرآن مخلوقة قال الإمام أحمد رحمه الله هذا قول الجهمية، ومن قال أفعالنا غير مخلوقة قال الإمام أحمد رحمه الله هذا قول القدرية. الكرابيسي يقول حيرنا أحمد، شبينا نقول أحمد مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هو الكرابيسي أصلا مثل هؤلاء الواقفة، يجي بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لما يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هذا قول الجهمية، لأن ألفاظنا يقصد فيه المتكلم به له القرآن، قل هو الله أحد الآن تلفظت به، يقصد هذا مخلوق، فهذا قول من؟ الجهمية. لما يقول أفعالنا غير مخلوقة أو ألفاظنا غير مخلوقة يقصد ماذا؟ فعله وفعل العبد غير مخلوق، زين؟ فعل العبد غير مخلوق، فيمكن أن الله خالق العباد وأفعال العباد، واضح؟ فهم يتحايلون بهذه الألفاظ. باب الاعتقاد ما في تكلم كلمة عامة تحتمل وتحتمل، لا، إنما كلمة واضحة بينة، ما تقول أقصد وأقصد، إنما تقول هذا قصدي في لفظي، تحاسب على لفظك حتى لو كان قصدك حسن. إن أخرجت لفظا سيئا ينكر عليك. وذلك لما قال أحمد قل أفعالنا مخلوقة ولفظي بالقرآن غير مخلوق إنما كلام الله عز وجل، هذا مثل هؤلاء النفات، يجي تحايل على أهل السنة ويرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. فإذا رضي عن الجميع بدأ يهاجم من؟ أهل السنة، فقال أنتم يتشبهون، أنتم كذا، أنتم تفرقون، أنتم اللي يفرق الأمة من هو؟ اللي يتكلم البدعة، خله يثبت على الدين وأنا ما أتكلم عليه ولا أنكر عليه، لكن هو يفعل البدعة تحاسبني أنا وتترك صاحب البدعة الذي اخترعها. هذا يدل على ماذا؟ أنه في قرارة نفسه يوافق من؟ صاحب البدعة. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وكان السلف يستدلون بما أظهروه على ما أسروه، حتى ليظهر صاحب البدعة يستدلون به على ماذا؟ على ما في قلبه. وقال وذكر قول الجل ولا تعرف أنهم في لحن القول، حتى في لحن قوله تعرف وش يقصد هذا الرجل، لأن معرف معروف مذهبه، معروف مذهبه، كما يعني قيل عن الزمخشري في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من هذا؟ ما في فوز أعظم من هذا. هو يريد ماذا؟ إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة لأنه معتزلي. لكن لو قالها رجل من أهل السنة لم أعتقد في هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأن أعظم الفوز الجنة، ليس في هذا إنكار رؤية الله عز وجل، لأنه تكلم في رؤية الله في مواضع أخرى. أما هؤلاء كما قال البربهاري يدسون رؤوسهم في الرمال، فإذا استطاع أن يلدغوا لدغوا، مثل العقارب أهل البدع، متى ما استطاع يلدغ، إذا ما استطاع وشاف أنه ما يقدر أنه يلدغ ماذا يصنع؟ يبقى في التراب، يدس رأسه في التراب ولا يفعل شيء، حتى إذا تمكن من هذا الأمر يعني فعل هذه الفعلة. وذلك صاحب التوحيد والسنة لا تنطلع عليه مذاهب هؤلاء الواقفة، لأن هذا ما يصح الوقف فيه، ما يصح الوقف فيه، لأن هذه مسائل اعتقاد ومسائل أصول دين ومسائل التوحيد بينها الله عز وجل في كتابه، ما ترك الناس فيها حيارة. نعم. قال رحمه الله الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. كيف توقف في باب الأسماء والصفات ولا أثبت شيء ولا أنفي؟ نقول أن الله عز وجل عدم العلم بآيات الله التي منها ذكر الصفات هذا لا يحبه الله ولا يحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في الرد على مذهب المفوضة أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وأن الله أخبر أنه تبيان لكل شيء وأنه هدى ونور، فكيف يكون غير واضح ولا نعرف معاني؟ هذا لا يمكن أن يكون. نعم. هذا رحمه الله الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمعقول والمنقول. يعني يقول الشك مذموم والحيرة مذمومة، وقول هؤلاء الواقفة مبني على ماذا؟ الشك والحيرة، أن يقول لا أثبت ولا أنفي. يقول الشيخ غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. إذا والله مثلا مسألة من مسائل الصفات سئلت عنها وأنت ما تعرف المذهب فيها ما هو، هل هذه الصفة ثابتة لله أو غير ثابتة لله، ماذا تصنع؟ تسكت. لكن بقية الصفات أنت تعرف أنها ثابتة لله عز، لكن هذا الأمر ما تعرفه، فهنا هذا ما يلام، لأن ما يعني يعرف كل الصفات بأدلتها إلا أهل العلم، إلا أهل العلم، فهنا لا يلام. لكن أن يأتي هذا الذي لا يعرف فينكر على الذي يعرف ويأتي بالأدلة، هذا هو الخطأ. أن يأتي هذا الواقف فيقول العلماء لا تتكلموا في باب الأسماء والصفات، طيب لماذا يتكلم؟ أنت رجل جاهل في أحسن أحوالك، لا تعرف مذهب الإثبات ولا مذهب النبي، فهنا لا ينبغي لك أن تنكر على المثبتة لأن عندهم أدلة، ينبغي لك أن تسكت وأن تتعلم لا أن تنكر. هو أيضا يقف وماذا يصنع؟ وينكر على مذهب أهل الإثبات اللي هو مذهب أهل العلم الذين بيّنوه في المعقول والمنقول. الرابع، هذا الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. نعم، يقول أن يقال مذهب السلف إنكار على الجهمية، والجهمية مذهبهم قائم على نفي الصفات، وهذا لا يمكن أن يحصيه أحد كما قال الشيخ رحمه الله، سواء قال مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي والحمادين والسفيانين وعبد الله بن المبارك وغير هؤلاء من السلف كثير لا يحصى. انظر في كتب الصفات تجد يريدونها بأدلتها وبأسانيدها عن هؤلاء السلف، وليس فيه ما ينقل عنهم أنهم نفوا صفة من صفات الله عز وجل، وإنما فيه إثبات الصفات يعني مما لا يحصى كثرة. ثم الآن الشيخ رحمه الله يريد أن يستدل لهذا الكلام اللي هو كلام السلف في إثبات الصفات، فقال قال رحمه الله وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الإمام مالك رحمه الله بعد أن علته الرحضة وسكت ثم قال الاستواء معلوم، وفي رواية غير مجهول، وقال استواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. الآن الإمام مالك ماذا قال؟ الاستواء معلوم، معلوم ماذا؟ المعنى، معلوم المعنى، فقال الاستواء معلوم لأن معنى الاستواء معلوم في لغة العرب أنه ارتفع وصعد واستقر، فهذا معروف عند العرب. قال والكيف مجهول بالنسبة لنا، مجهول، فالله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى على العرش، فهنا هذه القاعدة الإمام مالك رحمه الله أن الصفة معروفة لكن كيفيتها مجهولة. هنا مذهب السلف تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، أن الكيفية ما نعرفها، أما المعنى فإنه معلوم لدينا، والإيمان به واجب لأن هذا ثبت في الكتاب، فالإيمان به واجب، لا يجوز لك أن تقول أني أقف عند هذا الباب ولا أعرف، لا أثبت ولا أنفي، لا، يجب عليك الإيمان به، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، لأن هذا أمر لا نعرفه ولم يبينه الله لنا في كتابه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن ماذا نصنع؟ لا نخوض فيه، لا نخوض فيه. قال ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله في طرد هؤلاء المبتدعة، لأنهم يشوشون على الناس ويسألون عما لا يحتاجون إليه ويريدون بذلك إنكار الصفات، وللإمام أو الشيخ أن يطرد المشوش من حلقته، فهذا من حقه، ولأن هذا قد يضر الطلاب والحضور بهذه العقائد الفاسدة، هذه العقائد الفاسدة. ومن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعزير أمثال هؤلاء بالسجن أو بالجلد أو نحوه رحمه الله. وتعرفون قصة عمر بن الخطاب مع صبيغ لما نفاه ضربه بالعراجين ثم نفاه وأمر أن لا يجالسه أحد ولا يكلم أحد لأنه كان يسأل عن الآيات المتشابهات في الكتاب. فهنا ظهر لنا أن هذه القاعدة السلفية قاعدة الممات تستخدم في باب الأسماء والصفات كله، فنقول الرضا معلوم لكن كيفية رضا الله عز وجل غير معلومة، الضحك أن الله يضحك معلوم لكن كيفيتها، كيفية الضحك مجهولة. لا نعلم الإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. فهذا في كل الصفات كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله. طبعا مقولة الإمام مالك ما يستطيع أحد من أهل النفي يقول هذه تؤيدنا، لأن ظاهرها أن فيها إثبات الاستواء، فهذه رد على النفاة ورد على الواقفة. لأن ما قال الإمام مالك نحن نتكلم في هذا الباب ولا نخوض فيه نتوقف، لا، إنما ظهر من كلام مالك أنه يذهب مذهب أهل الإثبات. نعم. قال رحمه الله: وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاكي وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. يعني كلام ما مالك رحمه الله قال استواء معلوم، معناته أن الاستواء معلوم المعنى واضح بين عندهم. لأن لو أراد، لو أصلا ما يثبت الاستواء لما قال استواء معلوم، قال أصلا استواء غير معلوم مجهول بالنسبة له. لكن لما قال استواء معلوم ثم قال الكيف مجهول دل على أنه يثبت صفة الاستواء لله عز وجل. قال فالمنفي المعدوم لا كيفية له، لأن الإمام لو نفى الاستواء ما تكلم في الكيفية أصلا، قال استواء غير معلوم انتهت الكلمة. أما يقول غير والكيف مجهول معناته أن الاستواء هو المعلوم والكيف لا يعرف، واضح؟ يعني الذي لا وجود له، لا وجود له ليس له كيفية، صح؟ أما الاستواء معلوم، فلما علم أنه معلوم قيل عن الكيفية أنها مجهولة. لكن هل لهذا الاستواء كيفية؟ له كيفية لكن بالنسبة لنا مجهولة، ما نعرف. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. نعم. قال رحمه الله: ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر ابن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غيرها، هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات. يعني هذا مما يدل على معنى أن الله في السماء، وإثبات استواء الله عز وجل على عرشه قول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذا قول مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان نقلها أئمة السنة، قال مثل مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير له، وكتاب أبو عمر الطرمنكي، وهذا كتابه الأصول كما سيأتي نقل الشيخ الإسلام يعني مفقود، لكن نقل عنه الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله بعض النقول. قال: ومما لا يحصى وابن أبي زيد في المختصر، ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بمالك الصغير، وله كتاب اسمه الجامع مطبوع في مجلد، وله كتاب في الفقه أيضا النوادر والزيادات مطبوع في نحو 15 مجلد، وكتابه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة أيضا مطبوع عظم رسالة الفقهية. وابن أبي زيد كان يلقب مالك الصغير وكان على مذهب أهل السنة، كان سلفي الاعتقاد رحمه الله، وذلك كان ينقل على الإمام مالك رحمه الله مسائل الاعتقاد على وجه الصحيح، وكان من أقرب الناس عهدا بالإمام مالك رحمه الله. وكان أشاعرة المالكية يبغضون ابن أبي زيد ويطعنون فيه، لكن أبي زيد رحمه الله علم من أعلام المالكية، ولا يوجد رجل ترجم للمالكية إلا ويثني عليه ورغم أنفه يثني عليه، لأنه يعني كان عالما نحرير رحمه الله. قال: وأحمد بن حنبل رحمه الله وعبد الله في السنة، والأثرم أيضا في السنة، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة، ونبطة في الإبانة، كل هؤلاء المصنفين في السنة والاعتقاد كلهم رووا قول الإمام مالك هذا كما هو مذكور عندكم في الحاشية. من اللطائف أن هذا الأثر قول الإمام مالك رحمه الله الله في السماء رواه عنه عبد الله بن نافع، وقد رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن نافع: قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. في المطبوع الأجري في اللالكائي ماذا قال؟ قال عبد الله بن نافع قال ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان. وضحت؟ شو يقول ملك الله في السماء؟ هو مالك تكتب مثل ملك تكتب. هو وش قراها المخطوطة؟ قراها مالك عبد الله بن نافع قال ملك الله في السماء. هو تقرأ قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. شوف قراءة المخطوطة غيرت العقيدة. يعني أحيانا قد يسيء في قراءة المخطوطة هذا لا لكائي بعد لا لكائي تخطأ في هذه العقيدة. هذه مصيبة إلى مصيبة. يعني يثبت شيء يعتقد شيء في إثبات العلو ثم أن تأتي فتنقل عنه قول يناقض هذا. فيعني الإنسان يتنبه لمثل هذه الأخطاء الشنيعة في بعض كتب الاعتقاد. نعم. وللأسف أن بعض كتب الاعتقاد يطبعها أناس يعني يخطئون فيها خطأ فاحش خطأ فاحش. وأحيانا يحاكمون السلف محاكمة هذا خطأ وهذا كذا والسلف أصابه هو الذي أخطأ لكن هو فهمه قصر عن إدراك كلام السلف قصر عن إدراك. فتجد يحاكم السلف مثل حاكم سفيان الثوري لما قال البدعة تحب إلى إبليس من المعصية البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. قال كيف الشرك يتاب منه الكفر يتاب منه كيف لا يتاب على صاحب البدعة؟ يعني هذا غلو عند السلف رحمه الله. وهو ما يقصد هذا سفيان يقول بدعة لا يتاب منها. لماذا معنى هذا الكلام؟ يراها دين. كيف يتوب منها؟ أول التوبة العلم أن هذه معصية ثم تتوب منها. إذا أنت ما تعرف أنها معصية لماذا تتوب منها؟ فهو يراها دين واعتقاد صحيح وسليم فلذلك لا يتوب منها. صح؟ هذا قول سفيان كما بين ذلك شيخ الإسلام في التحفة العراقية. وجي واحد طال عمرك يحاكم سفيان يقول لا كيف ولو فرعون تاب تاب الله عليه والكفار المشركين تابوا تاب الله عليهم ولو فلان فعلوا تاب تاب الله عليه. فأحيانا يأتي إنسان فيخطئ في فهم كلام السلف ويسيء إليهم ويعني يفهم فهما خاطئ. فيعني الإنسان يعني يحرص من مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة. نعم. وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاق قد ذكرناه في غير هذا الموضوع. يعني ذكر شيخ الإسلام في الحموية رحمه الله وفي بعض كتبه. نعم. كله يقرر مذهب المالكية على طريقة مذهب أهل السنة على طريقة المالكية في إثبات الصفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاء مشهور في كتبهم وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد ابن أبي زيد لما ألف كتاب الرسالة قال في مقدمتها أن هذه الرسالة يعني تلقن لجميع المسلمين الصغار والكبار. ومن ذلك ذكر أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه أتى بلفظة بذاته حتى لا يفهم أن الله في السماء أنه كما أنه في السماء أنه في الأرض. لا إنما قال بذاته حتى يخرج منها أن الله عز وجل في الأرض وإنما هو في السماء سبحانه وتعالى حقيقة أو بذاته. وبعضهم يقول بذاته بعضهم يقول بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعني أنه منفصل عنهم عز وجل فهو في العلو سبحانه وتعالى حتى لا يعتقد أنه في العلو كما أنه في السفل. لأن يعني قد يأتيك مبتدع فيقول أن الله عز وجل نعم أنا أقر أن الله على عرشه وأن الله عز وجل في السماء كما أنه يقر في نفسه أن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض. لكن أهل السنة يقولون الله بذاته في السماء حتى لا يعتقدوا عقيدة هؤلاء الحلولية أن الله في كل مكان. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. والرسالة هذه كان نشرها الشيخ بكر أبو زيد ضمن تحقيقه وكان نشرها عبد الفتاح أبو غدة وحرفها. عبد الفتاح أبو غدة أشعري وصوفي وعلى طريقة شيخ الكوثري فحرف فيها بعض الألفاظ ونشرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ضمن رسائله. وأيضا طبعت في مقدمة الرسالة لابن أبي زيد في دار الغرب في بيروت. نعم. قال رحمه الله ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثال أنه ما قاله مخالف للعقل وقالوا إن أبن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. يعني هو فقيه وعالم لكن مسائل ما يجوز على الله وما لا يجوز هذا ما يعرفه، هذا مو تخصصه. تخصص من؟ يقول تخصص علماء الكلام، نأخذ منه الفتاوى بس. كما نبه شيخ الإسلام تيمية في الرد على المنطقيين، يقول أن هؤلاء يجعلون أمة السلف مثل أمة الأربعة هؤلاء في الفقه، فيأخذ منهم الدين. لما يأتي عند أصول الدين يتركونهم يأخذون من المتكلمين. مثل الآن عندنا ناس يأخذون من فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، هؤلاء علماء، ولما يجي عند قضايا السياسة المظاهرات ولي الأمر لا، يروح يأخذ من الدعاة المعاصرين. طيب هؤلاء لماذا تجعلهم فقط في الصلاة والطهارة؟ تأمنهم على دينك وعلى طهارتك وصلاتك، تأمنهم على عباداتك، ثم لا تأمنهم على هذه المسائل العصرية، صح؟ لماذا يعني؟ لكن هذا نصر عليه السلام الهوى، كما يفعل هؤلاء أنهم يأخذون علم الكلام من هؤلاء المتكلمين. ولما يأتي عند الفقه يقول لك أنا على مذهب الإمام مالك، لكن في باب الاعتقاد على مذهب الأشعري ولا ما تريدي ولا على كذا أو كذا من المذهب. وإنما الذي على مذهب مالك يكون على مذهب مالك في الأصول والفروع، واللي على مذهب أحمد يكون على مذهب أحمد في الأصول والفروع. أما أن يأتي يخالف في الأصول ويذهب إلى الفروع فهذا يعني غير صحيح. ولذلك كان الحنابلة يشنعون على ابن عقيل، يقولون ليس يعني بحنبلي، وينكروا عليه لأنه كان يخالف أحمد في باب الاعتقاد في أصول الدين، وإنما كان يأخذ مذهب أحمد في باب الفقه، وكان يقول إنه سبة وعار في جبين الحنابلة، وكان يشنعون عليه لأنه كان جالس معتزلة حتى تأثر بهم وقال بقولهم، ثم تاب في آخر حياته. نعم. قال رحمه الله: والذين أنكروا على ابن زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كتاب المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي أبو المعالي هم جويني. قالوا: هؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوها من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار وسلف. يعني المعتزلة أيضا يقال لهم جهمية، كما سيأتينا أن الأشاعر الذين في زماننا أيضا يقال لهم جهمية، يقال لهم جهمية. نعم. قال رحمه الله: وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات ردون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الأوزاعي رحمه الله كان له مذهب لوحده مثل المذاهب المتبوعة الحنبلي والمالكي، وكان هو إمام أهل الشام رحمه الله، وكان يقول: كنا والتابعون يعني التابعين رضي الله عنهم متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، يثبت فيه صفة العلو لله عز وجل وأن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يعني مذهب الإثبات يقره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر مشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فقلت: إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، والفقه الأكبر يعني تنازع أهل العلم هل هو ثابت لأبي حنيفة أو غير ثابت، لكن إن ثبت فهذا نقل عنه يثبت فيه مذهب أهل الإثبات، وهذا يثبت كثير من الأحناف، وشرحه ملا علي قارئ وهو من رؤوس الأحناف في زمانه في مجلد ضخم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال أنه يقول لا أعرف ربي في السماء وفي الأرض، يقول كفر، واللي هو مذهب الواقفة. وكذلك كفر إذا أنكر أن الله فوق كمذهب النفاة، وإنما مذهب أبي حنيفة أن الله فوق، قال أنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني يقال يا الله هكذا فيدعى في أعلى. نعم، فاستدل على ذلك بالشرع والعقل. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. نعم، وهو معكم أينما كنتم، كما في آية المجادلة أيضا: ما لكم من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا إن الله في كل مكان. وقال السلف رحمه الله كما سيأتي في كلام بعض السلف أن الله عز وجل الآية ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد وهو معكم أينما كنتم أنه بعلمه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم. الآن نقله عن مالك وعن ابن أبي زيد وعن أبي حنيفة وعن سفيان الثوري، هؤلاء من كبار أئمة أهل العلم. ثم الآن عن حماد بن زيد. حماد بن زيد هذا من كبار أئمة السلف رحمه الله، وإن كان يجهله كثير من الناس ولا يحتجون بقوله، لكن هو إمام كما قال ابن مبارك رحمه الله وغيره، قال: أيها الطالب علما إتي حماد بن زيد فالتمس علما، فالتمس علما وحلما ثم قيده بقيد. فكان حماد بن زيد رحمه الله يعني يرحل له ويأخذ العلم منه رحمه الله وغفر له، وهو على مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات. نعم، أنه كان يقول رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيره. ابن أبي حاتم في كتاب الأسماء الرد على الجهمية لكنه مفقود، والبخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وهو من كتب النافعة جدا التي يعني أوصي باقتنائها وقراءتها. نعم، وعبد الله بن أحمد في السنة أيضا قال: قال إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، لأنهم ينكرون علو الله فيقولون لازم قولهم أنه ليس في السماء شيء، فهذا قول الجهمية. نعم، قال: وقال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن مبارك لماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم، وهذا مشهور عن ابن مبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. إن هذا ثابت، أكثر واحد من السلف كان يقول فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وبائن يعني منفصل، بائن يعني منفصل. لماذا قال السلف رحمه الله بائن؟ يعني لماذا لم يقول انه فوق عرشه وخلاص انتهت المسألة؟ حتى لا يتصور متصور ان الله محتاج الى هذا العرش. لا، غير حتى لا يظن انه كمان في الارض، انه غير منفصل عنه في السماء. نعم، رد على الحلولية. ايوه، رد على الحلولية لما يقول ان الله فوق وفي كل مكان. زين، كل مكان، هذا مكان يكون الله في هذا المكان مختلط بخلقه عز وجل، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فقالوا بائن من خلقه، ان الله عز وجل فوق السماوات ومنفصل عن خلقه لانه ليس مخالط لهم. والجهميه هم اول من قال بالحلول، هم اول من قال بالحلول، لذلك اذا قرات الابانه لابن بطه في الرد على الجهميه تكلم عليهم وبين انهم يقولون بحلول الله في خلقه كمذهب النصارى، كمذهب النصارى. بل قال شيخ الإسلام تيمية أن مذهب النصارى أهون كفرا من كفر هؤلاء الحلولية والاتحادية. من يعرف من أي وجه؟ هم النصارى جعلوا في عيسى عليه السلام. أما الحلولية في كل شيء، في كل شيء هم جعلوا في النصارى، كما يقول شيخ الإسلام يقول جعلوا في عبده والمقرب إليه وصفيه من خلقه عيسى المكرم، لكن هؤلاء جعلوا حتى في الكفار، جعلوا حتى في الكفار. ثم الوجه الثاني يقول ان الله عز وجل، النصارى يقولون ان الله كان ولم يكن عيسى، ثم انه لما كان عيسى حل الله في عيسى فاثبتوا وجودين ثم وجود واحد. يقول هؤلاء الجهميه لا، قالوا اصلا ما في وجودين، هو وجود واحد، حلول واحد، واضح؟ فيعني ثبت كفر من هذا، عافانا الله واياكم من هذا الكفر. نعم، وقال رجل، قال وقال رجل لعبد الله بن مبارك: يا ابا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. يعني كل يوم يدعي على الجهمية، قل خفت الله، يعني خاف أنهم يعني خطأ في حقهم ولا شيء. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. ولا أدعو عليهم، لأن هؤلاء يعني كان المبارك رحمه الله يكثرهم، حتى لما قيل له عن أصول البدع قال: الرافضة والمرجئة والخوارج والقدرية. قيل له: فالجهمية؟ قال: إنما سألت عن فرق المسلمين. فكان ابن مبارك رحمه الله يرى كفرهم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن لالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر نحو من 500 عالم كلهم يكفرون الجهمية. قال: لقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في عشر كم؟ 500 عالم كلهم يكفرون الجهمية. زين؟ ما لاحظتوا في الآثار هذه؟ الجهمية ماذا يقولون؟ نفي العلو. كل كلام السلف هذا الآن يتكلمون على أن الجهمية ينكرون العلو. وسيأتينا أن أبا الحسن الأشعري أو بعض الأشاعرة كانوا يثبتون العلو ويثبتون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما كان كلام الجهمية هو إنكار العلو وإنكار الكلام أن الله يتكلم، واضح؟ فليأتيك إيران يقول لك هذا مذهب الأشاعرة، هذا ليس مذهب أشاعرة كعلو الله عز وجل، هذا مذهب الجهمية. ولذلك الأشاعرة متأخرين كالرازي ومن بعده الذين ينكرون علو الله عز وجل سماهم شيخ الإسلام جهمية، فقال بيان تلبيس الجهمية. هذا الكتاب رده على من؟ الرازي. الرازي جهمي، الرازي جهمي. فكل من ينكر علو الله عز وجل كما قال السلف هنا كافر جهميا خبيث، أيا كان مذهبه. قال لك أنا أشعري لست بجهمي، هذا مذهبك، هذا هو مذهب الجهمية. حتى لو قلت أنك أنت صاحب سنة ولا سلفي، هذا مذهب الجهمية. من ينكر علو الله عز وجل على خلقه هذا هو قول الجهمية. وذلك لم يكن بين الأشاعرة متقدمين خلاف في إثبات صفة العلو لله عز وجل وإثبات أن الله يتكلم. الخلاف تدرون بماذا؟ في الصفات الفعلية. نزول الله يؤولونه بنزول فعل أمره، يؤولون صفات الرضا، الغضب، الضحك، هذه يؤولونها شاعر متقدمين. لكن العلوم إثبات الكلام يثبتون كلام الله عز وجل. ثم أتى الأشاعرة متأخرون فزعموا أن الكلام أصلا القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، وإنما كلام الله هو ما في نفس المولى جل وعلا، وإلا هذا القرآن مخلوق. يعني رجعوا إلى قول الجهمية، رجعوا إلى قول الجهمية. كما يقول السجدي رحمه الله أن هذه إنما قالوها تقية، يعني استخدموا هذا الكلام أن نقول أن الله يتكلم معكم حنا، وأن الله عز وجل هذا كلام الله عز وجل، يقول هذه تقية كلها من أشاعرة. ولا حقيقة قول هؤلاء الأشاعرة أنهم ينكرون كلام الله عز وجل، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله عز وجل، واضح. ولذلك ذكر ابن قدامة في مناظرة في القرآن العظيم قال هؤلاء الأشاعرة، قال هؤلاء منافقون. كيف منافقون؟ يقول أنهم يعظمون القرآن أمام المسلمين، وإلا هم فهم يعتقدون أن هذا ليس بالقرآن. يعني تسأل تقول هذا المصحف اللي بين أيدينا هذا وش؟ هذا قرآن كلام الله؟ يقول فلان قرآن ولا هو كلام الله عز وجل. طيب أنا بأخذ برمي في الأرض، إيش حكمه على مذهبك أن هذا ليس بالقرآن؟ يرميه في الأرض ويطأه بقدمه، إيش حكمه؟ قلت لا هذا ما يجوز. ليش ما يجوز يا أخي؟ هذا كتاب له كلام الله عز وجل، صح؟ مو كلام الله عز وجل. والعلماء اتفقوا على أن من أهان القرآن كفر، ونطأ بقدمه يعني كفر. كيف أنت الآن تقول يقولك لا هذا يعظم عند المسلمين فنعظمه لتعظيم المسلمين، وإلا فلا نعتقد أنه كلام الله عز وجل؟ فيعني هذا من شنيع أقوال هؤلاء المتأخرين، خالفوا فيه المتقدمين من الأشاعرة. وكنا قرأنا على الإخوان في درس الحموية كلام أبي الحسن الأشعري، سيأتي كلامه، وكلام البقلاني في كتاب التمهيد أثبت فيه الاستواء علو الله عز وجل على خلقه، وأثبت فيه صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وأثبت اليدين والعينين الصفات الذاتية كلها أثبتها. ما ينفي شيء منها البقلاني وهو من رؤوس الأشاعرة. أما الأشاعرة في زمانه ما يثبتون لا صفات فعلية ولا ذاتية، ما يثبتون شيء منها. نعم. رحمه الله. وقال جرير بن عبد الحميد كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله رواه ابن أبي حاتم. ما وجه قولهم أن كلامهم أنه عسل أوله؟ ماذا يقولونهم؟ ينزه الله عز وجل، إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج، إحنا نقول إن الله ليس في جهة، هذا عسل. يعني لما يأخذون الناس يقول هذا مراد به تنزيه، لكن حقيقة هذا القول ما هو؟ السم، أن إنكار صفة العلو لله عز وجل، هذا حقيقة قول هؤلاء. نعم. هذا رحمه الله. وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. نعم، هذا قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو يعني من أئمة هذا الدين، من أئمة هذا الدين، حتى أن بعض السلف رحمه الله كان يقول لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أعلم من عبد الرحمن لحلفت. يعني كان من علماء السلف رحمه الله. كان ابن خزيمة يقول رحمه الله كقول عبد الرحمن بن مهدي، يقول أرى أن يضرب عناقهم ولا يستتاب، أرى أن يرموا في مزبلة بعيدة حتى لا يتأذى المسلمون بنتنهم. هؤلاء الجهمية. وعبد الرحمن بن مهدي تلاحظ أنه ذكر أمران عند الجهمية، إنكار أن الله يتكلم وإنكار أن الله مستوين على عرش، يقول هذا مذهب الجهمية ويكفرهم بهذا، ويكفرهم بهذا. نعم. قال رحمه الله. وقال يزيد بن هارون من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. نعم، ويزيد بن هارون أيضا من أئمة السلف رحمه الله، كان أمير المؤمنين في الحديث، يقول من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. هم يعرفون الله استوى على العرش إن الله فوق، هذا اللي يعرف حتى العامة، لكن هؤلاء يقولون شيء آخر، إن الله في كل مكان، ومن ذلك يعني استقرار على العرش ويعني حلوله في عباده. نعم. قال وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، حتى النصارى في زماننا تجد يرفعون أبصارهم إلى السماء إذا دعوا الله عز وجل، وهؤلاء لا، يقول لا ترفع بصرك ولا تدعو الله في السماء. نعم. قال وقال عباد بن العوام الواسطي، وكان ابن الوارث يقول أن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلى أن أحكي كلام الجهمية، يعني لأنهم يذهبون إلى التعطيل، أما اليهود والنصارى ما يعطل الله عن صفاته، بل يذكرون من صفات الله أنه رحيم وأنه كذا وكذا. نعم. قال وقال عباد بن العوام الواسطي كلمت بشر المريسي وأصحابه. بشر المريسي هذا ظهر في القرن الثالث وأظهر مذهب الجهمية، ورد عليه السلف كعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي العنيد المعارض للتوحيد، فرد هذا ورد أيضا كتابه الرد على الجهمية، رد أيضا على بشر المريسي. نعم. قال كلمت بشر المريسي وأصحابه. شيخ الإسلام نبه في الحموية إلى أن يقول المعطلة في زماننا كلامهم واستدلالهم وحججهم هي عينها كلام المريسي، هو نفس كلام المريسي لكن جاء بعبارات أخرى فقط، ولا هو كلام المريسي. فإذا أردت أن ترد على هؤلاء ترد عليهم من كلام السلف رحمه الله، لأنهم ردوا على المريسي في هذا الكلام، وكتاب الدارمي في الرد عليه من أنفع الكتب، حتى قال ابن القيم وكان شيخ الإسلام يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية، ويقول من سره الوقوف على مذهب السلف فليقرأ هذين الكتابين، اللي هو الرد على بشر والرد على الجهمية. اللي يريد أن يقف على مذهب الجهمية ويعرف اعتقاد أهل السنة الجماعة على بالدليل يقرأ هذين الكتابين، أما أن يبقى الإنسان ما يعرف هذا ولا هذا، هذه مصيبة عظيمة. وكون شيخ الإسلام يوصي بهما أشد الوصية كما يقول ابن القيم يدل على منزلة هذين الكتابين. نعم. قال كلمت بشرى المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهوا إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. يعني آخر كلامه يقول ليس في السماء شيء، لا إله ولا شيء، عفوا الله إياكم. نعم. قال وهذا كثير في كلامهم، وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لكن شيخ الإسلام ذكره في سياقه يعني بعنوان الكتاب، ما ذكره يعني يريد عنوان الكتاب نفسه، هو مطبوع طبعات كثيرة. نعم. فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. الأشعري يحكي كلام أهل السنة والحديث ومن ذلك الاستواء على العرش. نعم. قال وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي، قال تعالى لما خلقت بيدي، وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال وأثبت السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة. يعني الآن أثبت الاستواء واليدين وعلم والسمع والبصر، وأثبت كذلك في عقيدة السنة الجماعة أن الله ينزل وأن الله يجيء يوم القيامة، حتى الصفات الفعلية أثبتها على طريقة أهل السنة. نعم. كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر أشياء كثيرة، إلى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وهذا مذهب الأشعري ثابت في كتاب مقالات الإسلاميين وموجود مطبوع، لكنهم يكابرون الآن ما يأخذون بقول هذا. ماذا تقولون في قوله هذا؟ هو ثابت يثبت الصفات على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، هذا من عنده من كيسه رحمه الله، وإلا أهل السنة ما يستخدمون هذه الألفاظ، لكن من تاب من بدعة بقيت ترسبات البدعة في عقله، فتجد يتكلم بألفاظ التي كان يتعود عليها، مثل ما قلنا الطبع يغلب التطبع، هذا الآن باقي عنده ترسبات، وإلا أهل السنة ما يستخدمون هذه الألفاظ أبدا في شيء من الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله: ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين بلا كيف كما قال: خلقته بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال: وقالت المعتزلة: استوى على العرش بمعنى استولى. وقال الأشعري أيضا في كتاب إبانة، يعني الذي يقول أن استوى بمعنى استولى من هم؟ المعتزلة. المعتزلة كما يقول أبو الحسن الأشعري، يقول هذا مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، وإلا فأهل السنة يثبتون الصفات. نعم. قال: وقال الأشعري أيضا في كتاب إبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال يعني موسى أخبر فرعون أن ربه فوق جل وعلا في السماء فوق السماوات، وفرعون أنكر أن الله فوق السماوات، فقال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه. ففرعون كذب موسى في أن الله عز وجل في العلو. فكما تقدم أن هذا مذهب فرعون واعتقاد فرعون، وإلا مذهب موسى عليه الصلاة والسلام إثبات العلو لله عز وجل. نعم. وقال الله عز وجل: أي آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش وكل ما على فهو سماء، وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. نعم، هنا مقصود أن أمنتم من في السماء يعني في بمعنى على، يعني فوق السماوات، ليس في السماوات يعني يكون في سماء دون سماء أو يكون داخل السماوات، لا، إنما هو فوق السماوات جل وعلا كما يقول في الآية: وجعل القمر فيهن يعني في السماوات، وإنما القمر في واحدة منهن يعني دون السماء الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. يعني هو الآن استدل بالأدلة الشرع ثم استدل بأدلة الفطرة. الفطرة تقول كل مسلم يعني يدعو الله عز وجل يرفع يديه إلى السماء. لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان. انظروا، هذا قول من معتزلة والجهمية والحرورية الذي الآن يقرره أناس وينسبونه إلى أبي الحسن الأشعري، وهو لا يقول به أن استوى بمعنى استولى، هذا ليس بقول أبي الحسن. قال وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها، ولما لم يجز عند أحد من المسلمين. يعني لما يقولون نستوى بمعنى استولى على العرش، زين، الله عز وجل استولى على الأرض على السماء، واستولى على الماء، واستولى على الجبال، واستولى على كل شيء، هل يقول مسلم يقول إن الله استولى على السماء؟ ما يقول بهذا أحد، يعني ما تلفظ به أحد من الناس، إنما يخص العرش بأن الله استوى عليه. إذن فمعنى الاستواء هنا ليس الملك، لأن الله مالك كل شيء، وليس الاستيلاء، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يوصف بهذا الصفة فلا يغالبه أحد من خلقه جل وعلا، ولا قهر يعني العرش فقط، هو قاهر كل شيء عز وجل، وهو القاهر فوق عباده. فهنا إذن معنى الاستواء هنا على العرش معنى خاص، اللي هو بمعنى على العرش سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستو على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية، بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. نعم. قال: وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ بن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهذا مطبوع. نعم. قال: وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين. هذا موجود في الإبانة، موجود في تبيين كذب المفتري لابن عساكر، لأنه من أشاعرة اللي في زمان شيخ الإسلام ومن بعده لو من هذا ينكرون هذا الكلام، يقول هذا غير ثابت عن أبي الحسن، فيقال لهم هذا نقله الحافظ ابن عساكر وهو على طريقته في هذا الباب وفي كتابه، وارتضاه الأشاعرة في زمانه وبعد زمانه وما أنكره أحد منهم، ثم هذا ثابت في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري وما أنكره أحد من الأشاعرة. فهنا يقول الأشعري: قولنا وديانتنا التي ندين الله عز وجل بها هي التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولما خالف قوله مجالبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. يعني هو الآن أظهر عقيدته أنه على عقيدة أحمد بن حنبل، معروف عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله الإثبات الصفات، وهذا يعرف عند الموافق والمخالف، الموافق وخص أحمد لأنه كان مذهب أحمد يعرف بالإثبات، يقال حنابلة أنهم يثبتون الصفات لأنه كثر في بعض المالكية والشافعية في ذاك الزمان المعطلة، لكن مذهب أحمد كان يعرف أن الاعتقاد ظهر كان لأحمد كما يقال بعض العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال: والظهور لأحمد، يعني المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أتباع مالك والشافعي أكثر وأضعاف أضعاف أتباع أحمد، ولأن مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد، فهذا ظهورهم بي يعني الكثرة لهم رحمهم الله، لكن الظهور لمن؟ لأحمد، لأن صارت المحنة والفتنة فظهر الإمام أحمد رحمه الله وانتشر أمره بين الناس وعرفوا اعتقاده أكثر معرفتهم بالشافعي ومالك رحمهم الله، وإلا فالشافعي ومالك هما يعني شيوخ أحمد رحمه الله، مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد، فكلهم على عقيدة يعني واحدة. نعم. حتى أصبح الرجل يقول حنبلي يعني كقولك سلفي، إن هذا اعتقاد الحنبلي واعتقاد السلف رحمه الله، وأصبح الناس يمتحنون أهل البدع بأحمد. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ويقولون أحمد محنة يمتحن به الناس، أحمد محنة يمتحن به الناس رحمه الله، وذلك كان يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاعلم أنه على ضلاله، اعلم أنه على ضلاله. فهذا يعني أصبح مشهور، حتى أن ابن الباقلاني كان يكتب أبو بكر بن الطيب الحنبلي خشية من سطوة الحنابلة في ذاك الزمان، وكان بعض الحنابلة يحدث قال: أحرج على أشعرين أن يجلس في مجلسي من كثرة المحدثين الحنابلة وطلاب العلم فيطرد من المجلس. وكان الباقلاني يقال أنه كان يغطي وجهه بالبرقع حتى لا يراه الناس فيضربونه، أنك أشعري لست على مذهب أحمد الحنبلي أن تعطل الصفات، فكان يخرج خائف ويعود خائف. فكان ظهور لأحمد بن حنبل رحمه الله يعني ظهور بين، حتى أن الناس يعني ما يتحدثون إلا بمذهب أحمد رحمه الله ورضي عنه، وهذا يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وظهور مذهبه لكون المحنة وقعت له وصبر عليها رحمه الله، والله عز وجل يرفع من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، فقد يبتلي هذا بشيء ويبتلي هذا بشيء. نعم. كان ابن المديني رحمه الله يقول سيدنا أحمد الحنبل، وكان هو من أقران أحمد، وكان يحفظ من الأحاديث يعني شيء إمام في العلم ابن المديني، وكان يقول كان سيدي أحمد، كذا يقول سيدي أحمد يأمرني ألا أحدث إلا من كتاب، أتحدث ما أحدث من حفظي، لا أحدث من كتاب حتى لا يقع مني الغلط. نعم. قال رحمه الله: وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين ترفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ إيش يعني؟ هي اختصار لكلمة أي شيء، يعني كان يقول أي شيء تقول في معنى قول الله عز وجل كذا، فهي فصيحة عربية فصيحة. أبو بكر الأجري إمام العلم وهو شافعي رحمه الله، وكتاب الأجري وكتاب الشريعة وطبع طبعات قديمة وطبع طبعة حديثة في 6 مجلدات رسالة علمية، وهي من أحسن الطبعات، وفيها كلام وكلام السلف مسندا رحمه الله. نعم. قال: فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية؟ قيل له: علمه، والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. وهذا قول الأجري، هو قول إمام أحمد، قول سفيان، أحمد ذكره في الردع الزنادقة الجهمية، وسفيان تقدم معنا قريبا أنه فسره بالعلم. نعم. قال رحمه الله: والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه أقصد القيرواني، رجع إلى كلام القيرواني رحمه الله، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. نعم. قال: فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته، مثل قوله في قول عز وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني يريد فيها إبطال صفة الكلام لله عز وجل. نعم. فإنه منزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. خطبة يعني هي ولا خطبة؟ خطبة خطبة سم. قال في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. واحد من المعتنين في كتب السلف أيضا وكتب العلماء جاء عند العبارة مثل هذه العبارة، فقال: لا، هذا منكر، يفسر الاستواء بالاستيلاء، هذا منكر، ورد عليه. ولا أدري والله أين تذهب عقول هؤلاء القوم صراحة، وين خطأ في العبارة؟ العبارة فيها خطأ يا إخوان، يعني هل هذه العبارة فيها خطأ؟ على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ها؟ أقول لما يقول واحد مثلا استوى على عرشه واستولى على ملكه، يعني يقول مثل ابن أبي زيد على العرش استوى، هو استوى على العرش على عرشه، لكن الملك احتواه كله، فهو كله تحت ملك الله عز وجل، ما تراه واضح. هذه العبارة صحيحة، وهو عبر بهذه العبارة حتى يرد معنى الاستواء بمعنى الملك، فيقول أن الله مالك كل شيء، لكن العرش خص بماذا؟ بالعلو اللي هو الاستواء، واضح؟ نعم. قال: ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. نعم. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، وهذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمر هذا كلامه رحمه الله في الجامع في السنة والآداب، مطبوع مثل ما قلتكم في دار الغرب، ذكر هذا الكلام أن الله في سمائه دون أرضه رحمه الله وغفر له. نعم. قال: وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماها الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان حتى لا يتركوا يعني كلام عام لأهل البدع حتى يفسروا على أهوائهم. تجد يقول استوى على العرش وعلى الملك احتوى، هذا يقول بائن من خلقه، وهذا يقول بذاته، حتى يقطعون الطريق على المبتدع فيقول لا، هو قال على عرشه لكن ليس بذاته، لأن على كل شيء. فالسلف رحمه الله يستخدم هذه العبارات حتى يقطعوا الطريق على أهل البدع. نعم. قال وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. ابن أبي شيبة رحمه الله له كتاب العرش وذكر هذا الأمر، وابن أبي شيبة هو أخوه كذلك لما رفعت المحنة جلسا يحدثان في المساجد، حتى أن في الحلقة الواحد منهما 5,000 أو 10,000 طالب، وأظهر السنة وحدثا بأحاديث الصفات بعد أن رفعت المحنة في وقت الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكره أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له، قال وأئمتنا كالثور ومالك وابن عيينة وحماد بن سلم وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وهذا الإبانة للسجد رحمه الله يعني شبه مفقود، وله كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت وطبع في مجلد رسالة علمية، وهو أيضا يعني من الكتب النافعة جدا، ورد فيه على الأشاعرة وأنكر عليه منكارا عظيما رحمه الله. وهو الآن يثبت علو الله عز وجل على خلقه وأنه بذاته جل وعلا. نعم. قال وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي وشيخ عبد القادر الجيلي. من هو شيخ الإسلام الأنصاري؟ الهروي. أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام، ويعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعبر عنه بشيخ الإسلام، وابن القيم كذلك، وله كتاب ذم الكلام مطبوع في 6 مجلدات رسالة علمية، طبع طبعتان تحقيق الدكتور عبد الرحمن الشبر رحمه الله، وتحقيق صاحب مكتبة الغرباء أيضا طبع في 5 مجلدات، وهو من الكتاب النافع جدا، وشنع فيه على الأشاعرة تشنيعا عظيما، حتى أنه يعني اتهم الأشعري بعظائم الأمور. نعم. قال من لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. قال وقال الحافظ ابن نعيم الأصبهاني صاحب حلة الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه. وأبو نعيم رحمه الله كان على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن أخذ عليه التصوف، أن باب التصوف أنه ذكر في كتاب حلية أن أول المتصوفين هم الصحابة رضي الله عنهم، وذكر النبي والخلفاء الراشدين، فأنكر هذا عليه أنه لا يسمون بهذا الاسم وليسوا بقدوة للمتصوفين، لكن عقيدته يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وله رسائل مطبوعة كثيرة جدا. واحد المعتنين برسالته فضيلة العادلين زعم أن أبا نعيم أشعري وأخطأ في حقه، وأن إنما كان على مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي. قال ابن نعيم طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا يعني جميع الجهات، سواء قرئ وتلي وحفظ وسمع بالآذان هو كلام الله عز وجل، يسمى كلام الله عز وجل. قل هو الله أحد، الآن الكلام اللي سمعته هذا كلام من؟ الله عز وجل، وإن تلفظ به الإنسان لكنه كلام الله عز وجل، أو كان مقروءا فتحت المصحف وقرأت هذا كلام الله عز وجل. قال لا حكاية ولا ترجمة، الأشاعر يقولون أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله عز وجل. فإذا جبت المصحف قال هذا عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بكلام الله عز وجل. من أغرب الأمور عند الأشاعرة، وهذا ذكره البيهقي رحمه الله وغفر له في كتابه الأسماء والصفات، أن القرآن هذا يقول أنه لا يقال عنه خبر، ولا يعني لا في خبر ولا إنشاء ولا أمر ولا نهي، يقول كله وليس حروف يعني متتابعة، كله معنى واحد قائم، ايش معنى ما معنى واحد قائم؟ يعني ما في اوامر ولا نواهي. طيب وين اقيم الصلاه ولا تقرب الزنا؟ ما يريد ان يصف كلام الله انه امر ونهي، انما هو معنى واحد قائم اين؟ في ذات الله عز وجل. واضح؟ لما تقول ان القران كلام الله عز وجل، هذا الكلام الذي بين ايدينا حروف، والحروف هذه عباره عن حروف وعباره عن معاني، المعاني فيها امر ونهي، فيها قصص وفيها اخبار وفيها غير ذلك. هم يقولون القران كلام الله عز وجل، هو معنى واحد قائم بذات الله عز وجل. وهذا طبعا انكار شيء يعني من بديهيات الامور عند الناس. اي واحد تسال يقول اقيم الصلاه، هذا ما هذا؟ يقول لك هذا امر أن تقام الصلاة. أي واحد تسأل يقول لك لا تقربوا الزنا، وش معنى هذا؟ يقول لك نهي عن قربان الزنا. أي واحد تسأل عن مثلا المحرم أو حلال في القرآن، يقول لما تسأل عن قصة موسى، هذا خبر عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل لهم. يقولون لا، هو معنى واحد، معنى واحد، لا يعني لا يتجزأ وليس فيه هذه الأمور. وهذا يعني من غرائب أقوالهم، يعني التي تأباها الفطر وتأباها العقول. نعم. قال رحمه الله: وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله وهو عندهم من الجهمية، وأن الجهم عندهم كافر. اللفظية والواقفة، الواقفة اللي يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقف، هذا الجهمية كما تقدم قريبا. واللفظية اللي يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ويعنون الملفوظ المتكلم به اللي هو كلام الله عز وجل، فيقولون هذا مخلوق، معناته أنهم يقولون أن القرآن مخلوق. واضح؟ فهذا أيضا من الجهمية. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول جهمية اللفظية والجهمية واللفظية والواقفة، يعني الجهمية ثلاث أصناف: الجهمية الأم، واللفظية، والواقفة. وكان يقول واقفة أخبث وأخبث، يعني أخبث الجهمية، لأنهم يتسترون بالوقف والتورع، وهم في الحقيقة يقررون مذهب الجهمية. نعم. قال رحمه الله: وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. فهنا أثبت الكلام وأثبت العلو والاستواء، وأثبت أن الله بائن من خلقه، ويرد على حلولية المتصوفة الذين يعتقدون أن الله حال في خلقه، تعالى الله عما يقولون. نعم. قال: وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرض، انتهى كلامه. قال رحمه الله: وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. قال: وقال يحيى بن عمار في رسالته اللي هو السجستان اللي ذكره في الصفحة التي قبلها، نعم، في رسالة أرسلها إلى ملك بلاده يبين له عقيدة السنة والجماعة. نعم. قال: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. نعم. قال: وقال الشيخ العارف، فأصبح معنى أينما كنتم معناه أينما كنتم هو معكم بماذا؟ بعلمه جل وعلا، وله بذاته سبحانه وتعالى فوق السماوات. نعم. قال: وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية: في هذا العصر أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة. حتى يرد على من المتصوف الذين يعتقدون أن الله حال بخلقه جل وعلا. نعم. ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخر ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. فهنا هذا معمر شيخ الصوفية أثبت استواء الله عز وجل وعلو الله عز وجل، وأثبت أن الله له الصفات، ويرضى ويسخط ويضحك ويتعجب جل وعلا، وأثبت أيضا أن الله ينزل، وأن من أنكر هذه الصفات أنه مبتدع ضال. الصوفية شيخ الصوفية اللي كانوا مسلكهم مسلك التعبد، يعني يقع عندهم خلاف السنة في باب العبادات وباب الوساوس والخطرات وهذه الأمور، لكن لم يكن عندهم بدع في باب الأسماء والصفات، كانوا على طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ثم تطور الأمر عند الصوفية إلى إنكار الصفات وعدم إثباتها لله عز وجل. فهم درجات كما يقول ابن الجوزي، كلما أتى قرن كلما تلاعب الشيطان بهم فزادوا أشياء. فهو ذكر كلام هذا ليثبت لأهل زمانه ممن ينتسب إلى التصوف أن هؤلاء حتى الشيوخ الصوفية ماذا يقولون؟ يثبتون الصفات، وأن الشيوخ الأشاعر يثبتون الصفات حتى يرد عليهم رحمه الله. وليس معنى ذاك الاعتماد عليهم في هذا الباب، كتب السلف تغني عن هؤلاء، لكن نحتاج الرجل للرد على مذهب أن ينقل من شيوخ هذا المذهب ما ينكر هذا المذهب، لا بأس أن يحتج عليهم، لا بأس أن يحتج عليهم بكلام شيوخهم كيعني معمر هذا وغيرهم من الشيوخ المتصوفة. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب رسالة للسنة، رسالة السنة المطبوعة في بعنوان عقيدة أصحاب الحديث، هذه رسالة أبو عثمان الصابوني. أبو عثمان الصابوني هذا مذهبه، من يعرف مذهبه؟ شافعي أيضا شافعي. أنا لاحظت شيء يا أخوان، أن أكثر كتب العقائد الموجودة شافعية وليست مقتصرة على الحنابلة، فاللالكائي والآجري والصابوني هؤلاء كلهم شافعية، كلهم شافعية، فكتبهم في باب الاعتقاد المسند كثيرة جدا كثيرة جدا. والأصبهاني صاحب الحجة شافعي، إلا الخلال وغيره من هؤلاء حنابلة. لكن هذا رد على من يقول أن الشافعية كلهم أشاعرة، هؤلاء ليسوا أشاعرة بل إنهم على طريقة أهل السنة والجماعة. كتاب عقيدة أصحاب الحديث الصابوني هذا على طريقة السلف رحمه الله، والسبكي ترجم له وعده شيخ الإسلام وإمام الأئمة، والسبكي أشعري شافعي. فلماذا الآن يأتي الأشاعرة الشافعية يقولون مذهب الشافعي هو تعطير الصفات، وهؤلاء أئمة الشافعية كاللالكائي والأجري والسجزي وش اسمه صابوني كلهم على عقيدة السلف رحمهم الله. دائما لا يهولك الباطل وكلمته، يأتيك يقول تسع أشعار الأمة أشاعرة، الدنيا هذه كلها كل الفقهاء والعلماء أشاعرة، أنت من عندكم غير ابن تيمية ابن القيم؟ لا، أقول أنت من عندك أصلا غير السبكي؟ عدني من الشافعية الأشاعرة لهم كتب مدونة في عقيدة الأشاعرة ما يكاد يجد إلا القليل. قل عدني من المالكية من هو على عقيدة الأشاعرة؟ يأتيك المتأخرين، المتأخرين كثرت فيهم البدع، لكن المتقدمين لا، سلموا من هذه البدع. القرون الثلاثة زين، القرن الرابع كذلك ممن كان على طريقة مالك والشافعي كلهم على السنة، لا تكاد تجد بينهم من يعتقد عقيدة هؤلاء الأشاعرة. نعم. قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. ففي أن الشافعي رحمه الله كما يقول الصابوني احتج بهذا الحديث الذي فيه سؤال مباشر: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. أن هذا من علامات الإيمان إثبات الصفات لله عز وجل. نعم. قال: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: ثم استوى على العرش. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: أمنتم من في السماء. قال: وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. فهنا البيهقي وهو من فضلاء الأشاعرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثبت صفة العلو لله عز وجل ولا ينكرها، وعد أن إنكارها هذا من اعتقاد من الجهمية. نعم. وبيهقي طبعا شافعي رحمه الله. نعم. قال وقال أبو عمر ابن عبد البر في شرح الموطأ، وابن عبد البر يعني علم وهو من أمة المالكية في زمانه، وفي شرح الموطأ أثبت الصفات رحمه الله. قال لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه من يعني هذا أشهر وأعلم عند الناس حتى تغني حكايته عن الكلام فيه. يقول وهذا يقول لأنه إيش؟ يقول لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ما يحتاج أحد يوقفهم لأن هذا بالفطرة موجود، هذا بالفطرة. وفي بعض النسخ أنه قال لم يؤنبهم، وفي الأصل في التمهيد لم يؤنبهم عليه أحد، صحيح أنه لم يوقفهم هذا الصحيح، واللي في التمهيد يعني هذا فيه نظر لم يؤنبهم عليه أحد، لأن هذا ما وقفهم عليه أحد، فهو في الفطرة إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لله عز وجل. نعم. قال ولا أنكره عليهم مسلم. قال وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنه التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، يعني هذا أجماع السلف رحمه الله، ومن باب أولى أجماع العلماء المالكية أن الله عز وجل فوق سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلمه في كل مكان. قال رحمه الله فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يبصرنا في ديننا وعقيدتنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.